بكسرتين بينهما ساكن واخره همزه. تحلق اسم للقشري الذي على القديم من موالي مملكة الشعر. طبعا ايه عارفين يعني الجلد الجلد لا تشتكي ال تشتكي التحلق قال إذا يعني بنيت من من البيع على زينة تحلق هتقول ايه تبيع، يبقى ايه تبيع ومن القول تقيل بكسرتين متواليتين. نعم نعم من تقيل ما هو تقيل بعد تقيل ثم نقلنا وبعد ما نقلنا جانسة الايه الياء الحركة المنقولة في تبيع، انما في تقيل قلبنا الواو ياء بكسرتين. فانك قال فانك تقول تبيع وتقيل بكسرتين متواليتين بعدهما ياء فيهما، فإن أشبهه في الوزن والزيادة نحو أبيض وأسود أو خالفه فيهما نحو مخيط وجب التصحيح. يبقى أبيض وزن المضارع في الزيادة والوزن لأن الهمزة تأتي في المضارع والمضارع يأتي على وزن أفعل. أو خالفه فيهما كمخيط، الميم لا تكون في أول المضارع ووزن مفعل لا يكون في المضارع. فإن أشبهه في الوزن والزيادة نحو أبيض وأسود خالفه فيهما نحو مخيط. لا، أو خالفه فيهما، أو خالفه فيهما نحو مخيط وجب التصحيح. يعني أبيض لم ننقل حركة الياء لأن أفعل هذا شابه المضارع في وزنه وزيادته. احنا اشترطنا ايه؟ ان تكون المماثلة اما في الزيادة فقط كتحلق، واما في الوزن فقط كمقام. مثلا المفعل دي ثبات التحليل ايه؟ مفعل اللي هو الاولاني المين في مفعل في الوزن، الوزن مثال ايه؟ لو افعل ومفعل مثال المضارع. الوزن والزيادة او خالفه فيهما في الوزن والزيادة مخيط، لا الزيادة اللي فيه تكون في المضارع لانها لا هي همزة ولا زيادة في المضارع. ايه يا كرام؟ اللي هي أليك، حروف أليك، ووزن المضارع أفعل أو نفعل أو تفعل. نعم، فيهما أي في الوزن والزيادة فيه. فمخيط خالف المضارع في وزنه لأنه لا يوجد مضارع على وزن مفعل أو افعل حتى، يعني بضمير مين يعني؟ يعني مفعل افعل، ولا الميم تكون في المضارع في اول. فخالف في الوزن وخالف في الزيادة. ان يكون الاسماء مشتقة يعني الاسماء مشتقة مقام ومعاش. اشترط ان تكون الزيادة في الوزن فقط او في الوزن فقط كمفعل، يعني لا اقصد في الوزن فقط كمفعل